شبكة سما الإنشادية تقدم. أذكر ربي لا أنسى كم تحلو معه الحياة في كل مكان وزمان، لساني يردد ذكر الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أذكاري صبح ومساء.